عند ربنا والقناطير وما اختلف الذين

يكون لي ولد

بآيات الله وأنتم

الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم Yeah.

الصور. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله

لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب كنتم صادقين

خالدين فيها نزلا